بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء وهذه الأمسية التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصة الوجه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وأن يسددنا وأن يوفقنا لفعل ما يحب ويرضى. مبارك عليكم هذا الشهر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا في هذا الشهر الكريم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأسأل الله أن يبلغنا ليلة القدر وأن يوفقنا لقيامها على الوجه الذي يرضى به ربنا عنا سبحانه وتعالى. أبدأ بعد يعني حمد الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نشكر إخواننا القائمين في أكاديمية تفسير وفي مركز تفسير، وطبعا تحت اشراف الدكتور عبد الرحمن الشهري، اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيه وان يبارك في الاخوه القائمين على اكاديميه التفسير. وهذا اللقاء في الاصل حقيقه هو المفروض مقدم لطلبه اكاديميه التفسير، لكن جزاهم الله خيرا جعلوا في نوع من النشر العام يعني، فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقهم وان يبارك في جهودهم وان يجعل اعمالهم خالصه لوجهه سبحانه وتعالى. وكثير من مثل هذه الأعمال يقوم عليها أناس لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، فالله هو الذي يوفيهم حقهم، وهو الذي يشكر جهودهم، وهو الذي بإذن الله سبحانه وتعالى يتقبلها بفضله وكرمه سبحانه وتعالى. طيب، اللقاء زي ما قلنا هو الأكاديمية التفسير في نشر عام، واللي حابب حتى بعد كده يتابع موضوع أكاديمية التفسير والنشاطات والاشتراكات بحيث الأسئلة يعني، ممكن يتابع الحسابات بتاعتهم، خصوصا على أظن الحساب بتاعهم على تويتر النشيط يعني، ممكن يتابعوهم بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، لقاء اليوم بإذن الله وصلى الله أن يوفقنا وأن يسددنا. لقاء اليوم هو بعنوان أثر القرآن في تغيير الإنسان، أثر القرآن كلام الله سبحانه وتعالى في تغيير الإنسان. والموضوع طويل ومتشعب، ولأن احنا نتكلم عن كلمة الله سبحانه وتعالى، عن كلام الله الذي تكلم به حقيقة، أتحدث عن شيء يعني أحدث تغييرا في الكرة الأرضية، أحدث تغييرا جذريا. يعني الآية، آية النبي صلى الله عليه وسلم البينة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، المعجزة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، أيا كان الاصطلاحات يعني لأن اصطلاح المعجزة البعض يعني بيرى فيه شيء معين، لكن المقصد إن هذه المعجزة وهذه الآية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وغيرت فيه أولا صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قبل القرآن يتعبد الليالي ذوات العدد في الغار، هو الصادق الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لكن بعد نزول الرسالة أصبح هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبح محملا بهذه الرسالة، فتغير هو أولا صلى الله عليه وسلم بالقرآن، ولا زال يحدث فيه القرآن ذلك الثبات وذلك من زيادة الدعوة والإيمان وتبليغ الرسالة. وأخبر الله سبحانه وتعالى بذلك أن القرآن كذلك يثبت به فؤادك، وأخبر ابن عباس أيضا في البخاري حينما كان قال ابن عباس بيوصف النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، قال هو أجود الناس صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس أي عموما، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدرسه القرآن. فكانت مدارسة القرآن مع جبريل تحدث تغييرا في النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم ابن عباس من أدبه قبل أن يخبر بذلك التغيير حتى لا يظن ظان أنه في غير شهر رمضان ينزل عن مرتبة الجود عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولكن هو في المطلق أجود الناس صلى الله عليه وسلم، ثم يزداد جودا على جوده في هذا الشهر، والذي يحدث ذلك تلك الزيادة هو القرآن. فحينما نتكلم عن أثر القرآن في تغيير الإنسان هو موضوع متشعب ومعقد، وتزداد صعوبته أن الإنسان أصلا كائن معقد، نفس الإنسان نفس معقدة، وده يعني مبثوث في يعني نظريات علم النفس ومحاولات فهم طبيعة النفس الإنسان، وكل شوية تظهر مدرسة ونظرية كيف يتعاملوا مع الإنسان، هل سلوكيا هل معرفيا، هل بالجمع بين المدرسة المعرفية السلوكية، هل بالخطاب العقلي ولا الخطاب المشاعري ولا الجمع بين كل ذلك. وبالفعل الإنسان كائن معقد، والوصول إلى كنه ذلك الإنسان ذلك المجهول يعني كما كتب كتاب بهذا العنوان، ذلك العالم المصغر المجموع في ذلك الإنسان. فتخيل أنت تريد أن تقدم خطابا يغير الإنسان على وفق مراد الله سبحانه وتعالى، يغيره إلى وفق مراد الله سبحانه وتعالى. هذا أمر لا يستطيعه البشر. ذلك الذي خلق الإنسان هو الذي تكلم بهذا الكلام، ألا يعلم من خلق؟ هو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. لذلك وأنا فصلت ده في درس مميزات الخطاب القرآني، هذا الخطاب الذي تكلم به الله سبحانه وتعالى والذي أحاط بالنفس البشرية وجاءها من أعلى، يعني مش ليس من داخلها، الخطاب ليس من داخل النفس، لأن النفس البشرية لا تستطيع، النفس ملازمة للفقر وللضعف. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: كلكم ضال إلا من هديته، كلكم عار. مشهد البشرية العارية جميعها، يعني هذه البشرية بأجمعها عارية إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. انظروا إلى هذا التعبير في الحديث القدسي: كلكم جائع إلا ما أطعمته. فهذه البشرية وهذا الفقر ملازم لها وهذا الضعف ملازم لها، فلا تستطيع أن تخرج خطابا يخاطبها من فوقها، يحيط بها، يصلحها، يهديها للتي هي أقوم. لا تستطيع البشرية أن تفعل ذلك، لما يلازمها من ذلك الضعف البشري، تلك الطين الطينية التي خلقت منها وملازمة لها، فتحتاج إلى خطاب من خارجها يصلحها ويبصرها ويهديها للتي هي أقوم في كل شيء. فمن رحمة الله بهذا الإنسان أن تكلم بهذا الكلام خصيصا لهذا الإنسان، يهديه ويبصره ويقوده ويخرجه من الظلمات إلى النور. أعلى صور الولاية من الله سبحانه وتعالى للإنسان كانت في هذا الكلام: الله ولي الذين آمنوا. أعلى صور الولاية يخرجهم من الظلمات إلى النور. إن وليي الله، الآية اللي فاتت في البقرة ودي الأعراف: إن وليي الله الذي نزل الكتاب. فأعلى صور الولاية كانت في تنزيل الكتاب، وهو يتولى الصالحين سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يتولانا برحمته. فإذا مسألة تغيير الإنسان بالقرآن هو أمر قد وقع بالفعل، ويكفي نظرة عامة على حياة مجتمع مكة والمدينة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، نظرة على الصحابة بأنفسهم كيف كانوا قبل القرآن وكيف كانوا بعد القرآن، بل كيف كان الصحابة حتى بعد أن آمنوا في موقف معين كيف كانوا قبل القرآن. يعني مثلا، وده أنا اتكلمت عنه في درس قريبا بالتفصيل بعنوان كيف عالج القرآن أسئلة وتبعات غزوة أحد، كيف الصحابة بأنفسهم حتى بعد الإيمان كيف أثر فيهم القرآن، كيف كانوا قبل غزوة أحد وحالة، وكأنهم اقتربوا من حالة الضعف والوهن، فجاء القرآن وأخرجهم من هذه الحالة وجعلهم ممن استجاب لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. فالقرآن يخرجهم دائما من الظلمات إلى النور، القرآن يهديهم دائما على طوال الصراط، يهديهم إلى مراد الله سبحانه وتعالى. طيب، فهذا الأثر حقيقة قد وقع. طيب، لما احنا نتكلم الأول عن هذا التغيير وعايزين نتكلم عنه شوية، الأول مقدمة عن هذه الآية وهذه المعجزة وهذه البينة، ثم الفرق بين كلام الله وكلام البشر سريعا أيضا، ثم بعد ذلك محاولة من البحث عن بعض سبل التغيير التي قام بها القرآن في حياة الصحابة. طيب، لما نيجي نتكلم الحديث المشهور في تفضيل القرآن على كل معجزات الأنبياء، تخيل يعني البعض، خصوصا اظن احنا كنا بنسمع، اللي بيسمع الجزء في الصلاه او بيقرا الجزء، امبارح كنا بنقرا في سوره الاعراف، والذي يعايش قصه موسى عليه السلام ولحظه اخراج العصا فتنقلب حيه امام السحره، ويلقى يعني السحره القي السحره ساجدين ويلقوا بانفسهم سجدا لله سبحانه وتعالى في مشهد مهيب بالرغم من تهديد فرعون. هذه المعجزه، والذي يعايش الايات قد يتمنى وبالفعل يتمنى لو لحظات لو يرى هذه المعجزة، بل البعض يتمنى من شدة حرصه على إيمان قومه أن يكون لديه مثل هذه المعجزة ليبصرها وليريها لقومه حتى يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. فالذي يشاهد هذا المشهد ينبهر بقدرة الله سبحانه وتعالى، وكيف السحرة وهم يعني بكل ساحر عليم في الأعراف وبكل سحار عليم في الشعراء، وكيف أنهم اجتمعوا من كل مكان وأعلى مستوى للسحر، وبالرغم من ذلك انكسروا وانهزموا أمام معجزة موسى عليه السلام. ثم يأتي هذا الحديث الذي بكل وضوح حديث البخاري يبين أن معجزة القرآن أو أن آية القرآن، عشان حتى نستعمل المصطلح اللي جه في الحديث والمذكور في القرآن، أعظم من كل الآيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري عن أبي هريرة، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي، ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. وإنما شوف يعني دي من الشروحات الجميلة اللي قرأتها صراحة حقيقة في الحديث ده، شرح الدكتور محمد أبو موسى، له كتاب في بعض شروح يعني بعض أحاديث البخاري انتقى منها انتقاءات وأحاديث وشرحها، وبعدين له كمان بعض الأحاديث في مسلم، وكتاب صحيح كتابه على أحاديث مسلم رائع بصراحة. يعني اللي عايز يعايش معاني إيمانية ومستخرجة من اللطائف البلاغية، يعني كتاب تعليقه على صحيح مسلم رائع. طيب، فالمهم الحديث هنا 3 جمل، يعني 3 جمل قائمة بذاتها: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فالنتيجة وبالتالي بعد المقدمة الأولى المقدمة الثانية: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أن ربنا سبحانه وتعالى لما بيرسل رسول أو نبي بيكون معه آية تبين صدقه وتجعل الناس يثقون في كلامه لأنه يدلهم على الله سبحانه وتعالى. طيب، يبقى ده القاعدة العامة في إرسال الرسل. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله سبحانه وتعالى بآية خاصة غير كل الآيات، وكأنها من جنس مختلف عن الآيات السابقة، فقال: وإنما. الحصر هنا ليس على حقيقته، يعني ليس معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له آية أخرى، بل آيات النبي صلى الله عليه وسلم، ارجعوا إلى كتب دلائل النبوة والأحاديث المبثوثة في الصحيحة في غيره عن الآيات الحسية التي رآها الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحداهم وحينما أخرج لهم هذه الآية كان آية القرآن. يعني لما فرعون قال لموسى، سأله عن آية بينة فأخرج له العصا، فحينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بآية بينة لقريش وللعرب وللعالمين، جاء لهم بالقرآن، هذه الآية الباقية. فقال صلى الله عليه وسلم: وإنما كان الذي أوتيته وحيا. شوف التأكيد، أوحاه الله. طب ما طبيعي إن الوحي يحول، لكن التأكيد على مصدرية هذا الوحي وأنه لا يستطيعه البشر، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وحيا أوحاه الله إليه. فأرجو من يقين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية وفي أنها آية مختلفة، ومن تعظيمه صلى الله عليه وسلم لهذه الآية، ومن يقينه في مدى تغيير هذه الآية في الناس وتأثير هذه الآية في الناس، قال: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. يعني أثر القرآن في تغيير البشرية أعظم من أثر كل المعجزات. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا الأكثرية التابعة للنبي صلى الله عليه وسلم يرجو صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه الأكثرية بسبب تأثير القرآن وبسبب نزول القرآن. فمن الذي ينكر بعد ذلك أثر القرآن في تغيير الإنسان؟ فالقرآن له دور في التأثير وفي التغيير، يرجوه النبي صلى الله عليه وسلم، ويرجو بذلك أن يأتي يوم القيامة فيجد أمته صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس بسبب هذا القرآن. قال: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. طيب، لما نيجي ننظر، وأنا يعني بحب سورة الفرقان جدا، ويعني نفسي الواحد يشرحها بالتفصيل، وكان ليا درس بعنوان مرحلة الفرقان، وأيضا ودي يعني رسالة لطلبة أكاديمية التفسير اللي عايز يستزيد يرجع لمجالس القرآن الجزء الأول. دكتور فريد الأنصاري له شرح رائع على سورة الفرقان، ولا سيما في الجزء الأخير من السورة. لكن لما نتكلم على سورة الفرقان: وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فاحنا لما نيجي ننظر إلى الوحي، ننظر إلى أوصاف القرآن في القرآن، كيف أخبرنا القرآن عن نفسه. وده برضو أرجو إن طلبة أكاديمية التفسير يعملوا الواجب ده في الختمة بتاعة رمضان، تجميعة أوصاف القرآن، كيف تحدث القرآن عن القرآن، ليس مجرد الأوصاف الواضحة الظاهرة زي مثلا روح وبينات وآيات وشفاء وفرقان وهدى، ليس فقط هذه الأمور، هذه أمور مهمة، تتبع الأوصاف والنور. تتبع الذكر، تتبع الأوصاف والأسماء الموجودة في القرآن، وأيضا كيف الطريقة التي تحدث فيها القرآن عن القرآن وعن أثر القرآن. يعني مثلا لما القرآن يحدثنا عن خوف المشركين من القرآن، دي ممكن مبثوثة في سورة فصلت وفي غيرها، وسورة الأنعام موجودة في أكثر من سورة، وفي آخر محاولات الهروب من استماع القرآن في آخر النجم أنتم سامدون. فابحثوا في القرآن كيف أخبرنا القرآن عن نفسه، كيف حدثنا عن أثره وعن واقعه في حياة الصحابة وفي حياة حتى المشركين. طيب لما تيجي تبص على الفرقان وحد بيقول لك القرآن آية بينة، آية واضحة، أعظم معجزات الأنبياء، أعظم الآيات تأثيرا، وأعظم كذا وكذا، وتسمع عن إعجاز القرآن وعن أثر القرآن وبعدين يجي بعض يجي واحد يقول لك إيه، أو حتى لو قريش يقولوا إيه، إنما هو كلام. يعني هما بيقولوا القرآن كلام، ولذلك ظنوا قالوا إيه، ودي المفروض سمعناها النهارده، لو نشاء لقلنا مثل هذا. هما بيدعوا ذلك، بيقولوا إحنا ممكن نقول زي القرآن، لو نشاء لقلنا. هما بيروا القرآن كلام، فإحنا نجيب كلام زيه، لقلنا مثل هذا. لذلك حتى اللي بيكمل الآيات مشهد مضحك، يعني لما قاموا يتعبدوا وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، ده كان آخرهم يعني. لكن لما نبص على موقع سورة الفرقان وبعد سورة النور وفيها الآية التي تتحدث عن وصف كلام الله سبحانه وتعالى، على طبعا خلاف الآية، آية نور الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. على أحد الأقوال هذه الشجرة، شجرة القرآن، توقد هذا القلب وهذه الفطرة، تجعله متقدا مضيئا نيرا. ده أثر القرآن على الفطرة السوية. طيب يبقى سورة النور كده، الفرقان، تيجي بعدها سورة الشعراء، وكأن بعض الناس قد يختلط عليه لمشكلة فيه عنده، يعني بين كلام الله وكلام البشر. فربنا جاب سورة الشعراء، ومن المعاني العظيمة، وده أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني على عمل درس كامل في المسألة دي، محاولة البشر إعلاميا، سواء بقى الإعلام ده فن أو مسلسلات أو شعر أيا كان، على التأثير على الإنسان في نفس المناطق التي يؤثر فيها القرآن. بمعنى القرآن بيؤثر على مناطق في الإنسان، يغير في مشاعره، في عقله، في طريقة تفكيره. أيضا هذه الأمور تزاحم القرآن على نفس المنطقة في البشر، فبيحدث مزاحمة بين القرآن وبين الفن، الشعر، الأغاني، بيحدث نوع، وأنا فصلت ده في درس لهو الحديث، ذلك هو نوع من لهو الحديث، من الحديث الذي يلهي النفس عما خلقت لأجله، وهم كانوا يفعلون ذلك، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، إحداث حالة من اللغو أثناء سماع القرآن حتى لا يؤثر فيهم القرآن. وأنتم سامدون، قيل سامدون في الأغاني، والمعاني سامدون أيضا من المعاني اللطيفة اللي قرأتها في المعجم الاشتقاق المؤصل لألفاظ القرآن، دكتور محمد حسن جبل كان بيتكلم إن سامد وجاية من السماد، امتلاء السماد بيستعمل لتغذية الأرض وملأها بغذاء، فبيتكلم إن سامدون من معانيها امتلاء النفس بغذاء يمنع الغذاء الآخر. فسامدون فحتى بيقول من معانيها ان الانسان بيهيم ويرفع راسه الى السماء، كل ده ذكر في سامدون، ان الانسان بيمتلئ مثلا بلهو الحديث وباغاني وبغير ذلك، اصبح ليس هناك مكان للقران. ودايما انا بتكلم عن اهميه التفرغ النفسي للقران قبل اي شيء، ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، قال بعض السلف لا يحدث نفسه بغير القران. فهنا بيحدث نوع مزاحمة بين الشعراء وبين كلام الأنبياء الذي جاءوا به من عند الله سبحانه وتعالى وبين الوحي. ففصلت السورة، يعني من أول السورة سورة الشعراء، هم يريدون آية حسية، بيطلبوا آية حسية، وربنا بيخبرهم إن الكون مليء بالآيات الحسية والسماء والأرض. ثم على مدار السورة يقول الله سبحانه وتعالى بعد كل قصة إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآية، ثم ختام سورة الشعراء وإنه لتنزيل رب العالمين، وهي أعظم الآيات، وهي آياتك يا محمد صلى الله عليه وسلم، تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ثم في ختام السورة تأكيد أن الشياطين لا ولن يستطيعوا أن يأتوا مثل هذا القرآن، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. ارجعوا لابن كثير في الآيات دي، شرح بديع. وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. ثم في ختام السورة تفريق بين أثر كلام الشعراء الشمال وأثر كلام الأنبياء. كلام الشعراء: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ده أثر كلام الشعراء، يؤثر على زي ما ربنا قال في سورة الأنعام عن وصف زخرف القول. مين اللي بيتبعه؟ مين اللي بيصدق به؟ الذين لا يؤمنون بالآخرة، اللي بينكر الآخرة ولا يريد الآخرة ولا يريد تكليفا ولا يريد حسابا ويظن أنه خلق سدى، هذا هو الذي ينبهر بزخرف القول. أما الذي لا يوقن بالدار الآخرة لا ينطلي عليه زخرف القول. ولتصغى إليه أفئدة، سورة الأنعام تصغى تميل لزخرف القول يعني، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون خد بالك من الأفئدة كمان مش العقول، أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ذلك أبو حيان خد الكلمة دي البقاعي وصاغها صياغة بديعة، قال بتمر بالمراحل: الزخرفة، فالإصغاء، فالرضا، فالاقتراف. 4 مراحل فتنة الناس: بداية الزخرفة فيحدث الإصغاء والميل، ثم بعد ذلك الرضا بهذه الزخرفة وبهذه الفتنة، وبعد ذلك الفعل بقى يقترف ما هم مختلفون. طيب، فتأتي ختام الشعراء ليبين الفارق بين كلام الأنبياء وكلام الشعراء، وأن كلام الشعراء ليس له وجهة محددة، لا يحمل النفس البشرية على رسالة واحدة مستمرة على مدار الشعر أو على مدار، لكن القرآن مختلف، القرآن له رسالة: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، اهدنا الصراط المستقيم، طلبت الهدى في الفاتحة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالقرآن يهدي هدى إلى مراد الله في كل واد يهيمون. وأن كلام البشر لا يورث فعلا حقيقيا على مراد الله، بل هو كلام يقولون ما لا يفعلون. أما كلام الله يغير في الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إيمان وعمل، وذكروا الله كثيرا. وده الفارق اللي بيحدثه القرآن من أثر في حياة الإنسان، يزرع فيه إن هو استسلم للقرآن وإن هو دار مع القرآن حيثما دار. لأن القرآن بيحيط بالنفس البشرية، اللي هيستمع للقرآن وينصت للقرآن، القرآن يحيط بالنفس البشرية ويترك النفس في حالة إما الإيمان أو الجحود والإنكار. طيب، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. طيب، إحنا قلنا إن مقارنة بسيطة سريعة للمجتمع قبل القرآن وبعد القرآن تكتشف أثر القرآن في حياة الناس وكيف غير القرآن هذا الأمر. البعض قد يقول يعني نسبة هذا الأثر، كل الأثر للقرآن فقط، يعني قد يكون في نوع من المبالغة، ونحن نقول لا، الأمر ليس مبالغة. نعم، لا شك إن أي تغيير هي عملية، التغيير عملية معقدة، وإن التغيير لا يكون فقط بعامل واحد، ولكن القرآن هو العامل الرئيس، هو الذي بدأ. يعني القرآن هو الذي نقل النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم محملا بالقرآن. شوف تعبير أمنا عائشة في البخاري: فراجع بها بالآيات، رسول الله صلى الله عليه وسلم يرج في فؤاده، استصحب الآيات وبث الآيات، وكانت من وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياته، بث الآيات على الناس وتلاوة الآيات على الناس. فكل العوامل الأخرى هي كانت عوامل مساعدة للقرآن، بل حتى الذي يبلغ الدين، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن قصر الخطبة وطول الصلاة يتلو على الناس الآيات في الصلاة مئنة من فقه الرجل، فاحتاجوا إلى كلام قليل وإلى أن يستمعوا إلى كلام الله سبحانه وتعالى كثيرا. طيب، فإذا هنا بقى نتكلم على بداية قضية التغيير في الناس. كيف غير القرآن الصحابة؟ وده سؤال فعلا زي ما قلت سؤال معقد. احنا هنحاول نجيب بعض الملامح التغييرية للقرآن في مجتمع الصحابة. القرآن كان له طريقة خاصة مختلفة عن أي كلام وعن أي قصص وعن أي شيء آخر. يعني كل المنتجات البشرية اللي أخرجها العقل البشري، الوحي مخالف لها. ليس لا يشترط أن حينما أقول مخالفا لها أن يكون مضادا لها، لكن أقول له طريقته الخاصة. يعني القرآن له طريقة خاصة في الأحكام، وإن شاء الله يكون في محاضرة قريبا بالفكرة دي، أن طريقة القرآن الخاصة لتبيين الأحكام الشرعية، طريقة القرآن الخاصة في تقرير العقائد، القرآن له طريقته الخاصة. لاحظوا يا جماعة أن القرآن حينما نزل والعالم كان فيه حضارات قائمة، كانت الفلسفة موجودة، الإغريقية كانت موجودة، كان فيه حضارات قائمة، وكان العرب ليهم طريقة في الشعر. القرآن نزل له طريقة خاصة ليبث المعارف القرآنية التي يريدها القرآن، له طريقته الخاصة. طيب تعالوا نقترب أكثر من المعنى، قضية التغيير القرآني في الإنسان. يعني ممكن أذكر 3 محاور، أنا كنت عايز يعني عايز أتكلم في 6 محاور، لكن خلينا أبدأ بـ3 وحسب الوقت. نبدأ المعنى الأول من التغيير القرآني. التغيير القرآني كان تغييرا شموليا، كان تغييرا كليا، بمعنى إن القرآن لما نزل على المجتمع وكان فيه جاهلية، كان دايما القرآن يذكرهم لا تعودوا إلى هذا الأمر، يعني يحذرهم من ظن الجاهلية ومن حكم الجاهلية في أكثر موطن. فالقرآن لم ينزل ويقول لهم فقط اتركوا وأذى البنات واتركوا الزنا واتركوا كذا واتركوا شرب الخمر، ولابد أن تتركوا هذه الأعمال التي كانت في الجاهلية لتنتقلوا. لا، القرآن لم يفعل ذلك، بل قالت أمنا عائشة رضي الله عنها أول ما نزل من القرآن المفصل فيه ذكر الجنة والنار، ولو كان أول ما نزل لا تشربوا الخمر لما تركوه. أنت متخيل؟ طيب، يبقى القرآن عمل حالة من الصدمة تنقل الإنسان بصورة كلية، غيرت في نظرته للحياة. يعني القرآن انتزع الصحابة من هذا العالم الضيق الذي كانوا يعيشون فيه، في صحراء ضيقة لا يفكرون إلا في هذه الناقة وفي هذا المال والأفق، هذه القبيلة أو حضارة فارس أو روم، هذه الآفاق الضيقة التي كانوا يعيشون فيها. فنزل القرآن وانتزعهم من هذا العالم، عالم الشهادة الضيق، وسافر بهم إلى عوالم كثيرة في الماضي وإلى المستقبل وعالم الغيب، وبصرهم بأشياء عجيبة وكسر لهم حواجز الزمان والمكان، فنقلهم نقلة نوعية عجيبة، بصرهم بأمور، كلمهم قال وكان عرشه على الماء، كلمهم عن لحظة إني جاعل في الأرض خليفة، حدثهم عن وظيفتهم في هذه الحياة، عن أصل خلقتهم، عن مجيئهم، عن ماضيهم، عن مستقبلهم الأخروي الدائم. تخيل هذه الصدمة المعرفية التي تنزل بصورة متتابعة عن الجنة والنار، عن إهلاك السابقين، عن قدرة الله سبحانه وتعالى، هذه الطرقات والطلقات السريعة المتتالية التي حاصرتهم في سور المفصل، ثم التفصيل الأوسع في سور القرآن. تخيل الصدمة التي يحدثها القرآن لمن يتلقى القرآن أول مرة. تخيل واحد حياته كلها عايش على يعني ما يراه، ما يبصره، عن أمانيه، عن شهواته فقط، ثم يأتيه القرآن لينزعه. يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مترفعا صلى الله عليه وسلم عن الشهوات الموجودة في المجتمع، وكان يتركهم وحفظه الله سبحانه وتعالى قبل البعثة، وكان يجلس الليالي ذوات العدد في الغار، وفجأة يأتيه الملك ويقول له اقرأ. هذه الهزة وهذه الضمة التي قام بها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الضمة هي التي نحتاجها لنتلقى القرآن، والقرآن يفعل ذلك، يضغط علينا ضغطة تخرجنا من العالم الذي نعيش فيه بمعتقداته وأفكاره ومبادئه وموازينه ومعاييره إلى مراد الله سبحانه وتعالى. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. الذي يتلقى القرآن في قيام الليل في حالة أشبه وحالة مماثلة للحظات الأولى لتلقي الوحي، ولا سيما في رمضان مع شرف الزمان والمكان والكلام، الذي يقوم بهذه العملية ويحدث تغييرا جذريا في نفسه، هو يترك الآن، يترك القرآن يمارس عليه هذه العملية، عملية التغيير، أشد وطئا تأثيرا ووطاء وموافقة للقلب والفطرة واللسان في هذه الأوقات الطيبات وأقوى مخيلة، يحدث تغييرا حقيقيا. ذلك كانت البداية بعدما اقرأ أن تتلقى هذا الوحي، وأن تعلم من الذي تكلم بهذا الوحي والذي خلق الإنسان، وأنت ضعيف مفتقر من علق، والكل من علق، وأن مصدر العلم هو من عند الله سبحانه وتعالى، علم الإنسان ما لم يعلم، وان خطا البشريه الاكبر هو في الاستغناء. كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. بدايه الانحراف في اول ما في سوره اقرا كانت انحراف البشريه عن الصراط المستقيم في ظنها انها تستطيع ان تستغني عن الله سبحانه وتعالى. تخيل دي اللحظات الاولى لتلقي الوحي، ثم بعد ذلك قم الليل الا قليلا. الذي تكلم بهذا الكلام يخبرنا ان الطريقه المثلى لتلقي هذا الكلام يكون في قيام الليل. إن لماذا؟ لان سيلقى عليك قولا ثقيلا، المهام ثقيله، ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا، ان لك في النهار سبحا طويلا وتقلب وانشغال عن تلقي معاني الوحي. طيب هذا التغيير الشمولي للبشريه الذي احدثه القران، القران لم يتكلم في بعض التفاصيل فقط، القران غير يعني فيما اسميه دائما النظاره القرانيه. القران اعطانا رؤيه جديده للعالم. القران جعلهم يغيرون نظرتهم عن الطعام. الطعام بيقول لك انظر الى الطعام، من الذي صب الماء صبا وشق الارض شقا، من الذي فعل ذلك؟ الابل، الجبال كيف، الجبال كيف نصبت، الابل. القران جعلهم يعيدون النظر في كل شيء. فالقران اعطانا نظره كليه شموليه جديده، جعلنا ننظر الى العالم بنظره مختلفه، الى الزمان، الى الماضي والمستقبل، اعطى للزمان معنى مختلف. القران اعاد المصطلحات، سواء اعاد تعريفها او احيا مصطلحات كانت قد ماتت عند الناس. القران حينما يحدثك، تخيل كده واحد اسلم جديدا وبيمسك المصحف لاول مره ثم يفتح ويقرا سوره البقره ويفاجئ ان القران حينما نزل قسم العالم الى ثلاثه اقسام، مقبل على القران ومعرض عن القران ومتردد في تلقيه للقران. ده العالم كله، القرآن ينزل يقسم العالم، بينقسم على حسب تعاملهم، على حسب تعاملهم مع كتاب الله سبحانه وتعالى. منهم من آمن بالقرآن، ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه هدى للمتقين، ومنهم من كفر وأصر وأعرض، ومنهم من تردد وهم المنافقون. قبل حتى نداء العالمي للناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم في سورة البقرة. فأنت متخيل ماذا يفعل القرآن من صدمة معرفية وشمولية للحياة. يعني ذلك دايما احنا بنقول ايه، ان لما مثلا لما نيجي ننقد ننقد وننقد بالدال وبالضاد يعني الـ الـ الـ الافكار الفاسده اللي زي العلمانيه او الليبراليه، لا نقتصر على جزئياتها فقط، بل نثبت ان ليه بنصر ان اصولها فاسده، وان مش مجرد الرد على بعض ان العلمانيه مضره في كذا او مخطئه في الجزئيه دي، لا لا، هي مبنية على أصول ضالة. ليه؟ لأن ده فكر شمولي، هي بتقدم الآن تصورا كليا للحياة، هي تنازع القرآن في نظرته الكلية، ودي خطورة هذه الأفكار. فلابد أن يعي الإنسان أن أي فكر كلي يعطي نظرة كلية للحياة من غير مستمدة من غير الوحي هي فكرة ضالة، لابد أن يردها المؤمن ولا يقبل بها أبدا. فالقرآن أعطانا أول تغيير عمل القرآن هذه الصدمة المعرفية للحياة، للنظر، للزمان، للعمر، قيمة العمر بتاعك، للمعنى. وده أكتر شيء بيفقد الآن في الحياة، معنى الحياة. والكتاب الجميل اللي كتبه الشيخ الوهيبي معنى الحياة، وتقرأ الكم النقولات المبثوث في الكتاب عن مدى سآمة حياتهم والضجر من الحياة ومدى التيه الذي وصلوا إليه بسبب غياب معنى الحياة. فالقرآن يعطيك كل هذه الأمور، ده أول تغيير، هذه الصدمة الكلية. يبقى هو بيعطي نظرة كلية شمولية. فالقرآن قبل أن يتحدث عن حكم فرعي وهو مهم، عمل صدمة عامة الأول للإنسان. تاني شيء صنعه القرآن من تغيير، صنع حالة من الانتماء. المؤمن أو الإنسان عموما لا يستطيع أن يعيش بدون انتماء، يعني يبحث عن انتماء ينتمي إليه، عن قبيلة، عن وطن، عن عائلة، عن حتى يقول لك نقابة مثلا تجمع نفس العمل. هو صعب لأنه من معاني الإنسان أنه بيأنس، يعني قل هل من النسيان ولا من النوس الحركة أنه بيتحرك، ولا من الإبصار، ولا من أنه يبصر يعني غير الجن، ولا من الاحتياج ككائن اجتماعي. فالإنسان بيحتاج إلى حالة من الانتماء، يألف ويأنس بها. طيب هذا الانتماء اللي بيحتاجه كل البشر، بل حتى عايز اقول لكم حتى الملحدين بيبداوا يفكروا يعملوا تجمعات ليهم ومواسم وافكار تجمعهم وتطبيقات، يعني اي حاجات تجمعهم، ده طبيعي، حتى اللي هو بينكر كل شيء مقدس، تخيل يعني. طيب لا، المؤمن القرآن بيصنع له حالة من الانتماء الإيماني، وأنه ليس فردا بمفرده هكذا، لا ده هو امتداد لمسيرة المؤمنين من لدن آدم عليه السلام. وكل فترة في القرآن كان الناس أمة واحدة، كان الناس أمة واحدة، قيل على الإيمان فكفروا واختلف البعض، فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. يبقى كان الناس، انت بتنتمي الى هذه الامه، هذا الانتماء الايماني الذي يزرعه القران ينتمي الى امه الاسلام والايمان الممتده. احنا يعني مثلا لما تيجي تشوف رسالات الانبياء في سوره الاعراف المتتاليه او في سوره الشعراء، نبي ورا نبي ورساله ورا رساله وسورة تترى، يعني هو بينتمي لهذه الامه، يوالي هؤلاء المؤمنين ويعادي هؤلاء الكفار، فهو بيعايش هذه المعركه وهذا الانتماء من طوال القرآن. يعني القرآن لا يخاطب الإنسان كفرد، يعني حتى الدعاء الذي اصطفاه الله لنا في كل صلاة هو اهدنا الصراط المستقيم، لا يتخلى عن حالة الانتماء في عبادته الفردية حتى، يعني في عبادتك الفردية في الصلاة، أي مصلي ركعة بمفردك تقول اهدنا الصراط المستقيم، حالة الانتماء مبثوثة في القرآن، معنى الموالاة للمؤمنين مبثوث في القرآن. فالقرآن يحدث تغييرا، انه بينقلك من عالم الشهادة الضيق، ده المعنى الاول، التغيير الاول، لنظرة شمولية يسافر بك للماضي وللمستقبل وإلى عالم الغيب. فحينما يحدث لك القرآن هذه السفرة التي تبصرك بهذه العوالم، تخرج من عالم من عالمك الضيق. لذلك وأظنها وردت عن أكثر من صحابي، تلك الكلمة التي حتى لم يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم كحديث، قالوا نحن قوم ابتعثنا الله، نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج شوف هو فاهم رسالته، لما راح لملك رومه بيسأله هو فاهم رسالته وصاغها صياغة في جملة واحدة، قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا. شوف فهم الرسالة، حينما تستطيع بعدما تصبغ بالوحي أن تصيغ رسالتك، أنت صاحب رسالة، القرآن بيحملك هذه الرسالة، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده لماذا؟ ليكون للعالمين نذيرا. حديث صحيح مسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر أن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه، الحديث بطوله أن الله سبحانه وتعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجبهم، وإن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن، اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يغزو قريش، فقال يا ربي إذا يثلغ رأسي ويدعوه خبزة يكسر، فقال إني أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظان، ثم أخبره بعد ذلك ابعث جيشا نبعث خمسة، فزادك هو الوحي الذي لا يغسله الماء أبدا ولا يتغير أبدا ولا ينسى ولا يحرف ولا يبدل ويكون في صدور أهل الإيمان. فلك أن تتخيل حالة التغيير اللي بيحدثها القرآن، من حالة الصدمة الكلية ثم بعد ذلك الانتماء. فالقرآن يخرج الإنسان من ضيق الدنيا وضيق التفكير، يعني واحد دلوقتي عايز يتلقى القرآن، أو واحد، وده أنا دايما أحب أتفرج على الناس اللي تسلم حديثا، لأنها بتكون عارفين الكلمة المروية، أنا لم أحقق سندها حقيقة، قرأتها أظن في فضائل القرآن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لما الأشعريين سمعوا القرآن وتأثروا فقال هكذا كنا. الناس اللي لسه بتتلقى القرآن كأنه غضا طريا، فلما بيتلقى بعض مثلا الناس اللي بتسلم حديثا ويحكي لنا عن أثر القرآن، أنت هنا عايز تتلمس ماذا فعل القرآن فيه في هذه اللحظة. أنا بحب مثلا قصة إسلام جيفري لانج، ويحدث عن ماذا فعل فيه القرآن. فالقرآن تخيل يروح لواحد في هذا العالم المادي العلماني الذي لا يرى شيئا غير ما يمسكه فقط، ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، كحال بني إسرائيل لا يفكرون إلا فيما يمسكون بأيديهم، أما ما ينزل من السماء لا يريدونه، لا يريدون أن يتعلقوا بالسماء، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. هذه القيم المادية التي سيطرت على العالم الآن، فحينما تخاطب أحدهم بهذا القرآن وهو ينصت بعد إذا أعطاك أذنه وعقله ونفسه وقلبه واستمع إلى القرآن، القرآن ماذا يفعل فيه؟ القرآن ينتزعه من هذا العالم الضيق ويبصره حقيقة. القرآن بيحدثك بأعلى درجات اليقين. يعني تخيل لما تفتح كتاب، تدي الواحد كتاب منهم ومتعود بقى على فكرة البحث العلمي والتجارب والأخطاء والتراي أند إيرور وإن فلان استدرك على فلان، ويبدأ القرآن: ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك اللي هي محاضرة بعنوان المعرفة القرآنية، وأن المعرفة القرآنية من أوصافها أنها يقينية ليست كمعارف البشر. فتخيل واحد الصدمة بتاعته دي وهو بيتقال له هذا كلام يقيني، وبيقول له في القرآن: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى كيف فعل؟ ألم ترى إلى الذين خرجوا؟ ألم ترى؟ حديثه بصيغة تصل إلى درجة اليقين، كأنك ترى هذه الأحداث. زي ما الصحابة من شدة إنصاتهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يحدثنا عن الجنة والنار كأنا رأي عين. هكذا المستمع لكلام الوحي يصل إلى مرحلة كأنه رأي عين. طيب، فينتزعه من عالمه الضيق ويغير له نظرته الكلية، ثم يزرع بداخله انتماء لأهل الإيمان. أنت لأن يا جماعة اللي هيتلقى المعاني العظيمة الثقيلة دي: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قد يستصعب الأمر، يقول لك أنا كيف أقوم بهذا الأمر؟ يعني المعاني دي ثقيلة فعلا. يعني راجعوا معنى ثقيلا كده، وخصوصا لو عايز حد جامع لك، ارجع للتفاسير المتأخرة ذكرت كل ما ذكره المتقدمين. يعني ارجع مثلا للقاسمي، او اظن فتح البيان صديق حسن خان من التفاسير المتأخرة اللي جمعت كل ما قاله او غالب ما قاله المتقدمين في كلمة ثقيل. وشوف هذا الثقل القرآني كيف يتحمله. بل من الكلمات الطيبة التي سمعتها ان من دلالة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ده انه تلقى القرآن بمفرده، مفيش قلب، يعني ثقيل، القرآن فعلا ثقيل. فالخلاصة يعني إن هذا القرآن الثقيل، أنت حينما تتلقى الوحي ويحدث فيك هذا التغيير في النظرة الكلية في وظيفتك، أنت أصلا جاي الدنيا ليه؟ في هدفك، في طموحك، في مشاعرك، القرآن بيغير أفكارك وطموحك، أحلامك وطموحاتك القرآن بيغيرها. فقد أنت تحدث ونفسك تنازعك وتحدث نوع من ممانعة، ليه؟ لن تستطيع. فالقرآن يذكرك لست بمفردك، أنت تنتمي إلى أمة الإسلام، حزب الله، أولئك دول المفلحون، أن كنتم خير أمة أخرجت للناس. أنت ممتد من مسار هذه الأمة المسلمة، مسار الأنبياء، رسالات الأنبياء تترى، أنت امتداد لهذه الأمة. لكن القرآن بيصر، وركزوا في المعنى ده لما بتيجوا تقرأوا، معلش النهاردة إشارات يعني واجبات كتير، لما تيجي تقرأ مثلا قصة كيفية محاجة القرآن لليهود والنصارى، تجد إصرار القرآن على أنه هو الامتداد الحقيقي لرسالات موسى وعيسى، وأنهم هم الذين غيروا. اقرأ، أقول لك الحاجة، اقرأ مقدمة آل عمران، كيف يحاج القرآن النصارى. قبل أي شيء القرآن بيعترف أن الله أنزل التوراة والإنجيل. يعني أنا مش رايح أقول لهم إيه، لا ما فيش حاجة اسمها توراة ولا إنجيل، لا، الله أنزل التوراة والإنجيل. بعد ذلك: إن الذين يكفرون بآيات الله، أنتم بدلتم في الآيات، نحن امتداد لهم، كتعبير النبي صلى الله عليه وسلم، نحن أولى بموسى منهم. هذا ما يفعله القرآن، انتماء من لدن آدم، كان الناس أمة واحدة، نحن المسلمين الامتداد الحقيقي لهذه الأمم، لأمة الإسلام ولهؤلاء الأنبياء. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، نحن أولى بإبراهيم منهم. فحالة الانتماء اللي بيزرعها القرآن بتحدث نوع قوة وعزة أن تقوم بهذه النظرة والرؤية القرآنية الشاملة الكلية، تعطيك قدرة على ذلك. طيب، واضح إن الوقت يعني للأسف جري مننا. المعنى الثالث، وده معنى تغييري مهم، يعني كان في معاني لكن هكتفي بالثالث ده: أثر القرآن في تغيير الإنسان. وده بصراحة معنى عايز درس لوحده حقيقة يعني، بل أرى والله أعلى وأعلم أن هذا من أعظم آثار القرآن في النفس البشرية، بل أؤكد أن من خرج من القرآن، من لم يخرج بالقرآن بهذا المعنى فقد فقد أعظم ما جاء به القرآن، أعظم ما جاء به القرآن من أثر. فمن خرج من كتاب الله سبحانه وتعالى وقرأه ولم يخرج بهذا المعنى فقد أعظم ما فيه، وهو الارتباط بالله، الارتباط بالسماء. القرآن بيحدث في الإنسان حالة من الارتباط الدائم الدائم بالله سبحانه وتعالى. بل لما تقرأ القرآن وتختم، وأظن كان ليا درس بسر الختم بالمعوذات، لما تقرأ في ختام القرآن قل هو الله أحد الله الصمد، أنا أستشعر دائما، أستشعر هذا المعنى الله أعلى وأعلم، أن هذه سورة الله الصمد وما يليها، وكأنها تقول لنا إن خرجت من القرآن وقرأت القرآن ولم تخرج بالله الصمد، إن لم تخرج بهذا المعنى ارجع فاقرأ القرآن فإنك لم تقرأ القرآن، إنك لم تحقق الغاية الأساسية من نزول القرآن، وهي الارتباط بالله. القرآن يعني أنا مهما اتكلمت أقول لكم حاجة، النهاردة أنا بسمع، وده من الموافقات العجيبة يعني من لطف الله، النهاردة إحنا كنا بنسمع سورة الأنبياء، أنا قاعد بسمع، هتسمع الأنفال يبقى خلاص هتسمع غزوة بدر، ماشي، غزوة بدر، غزوة يعني إيه؟ معركة واشتباك ومسلمين وكفار ودماء وأسرى وغنائم وانتصار وأحداث وأموال بذلت وأنفس أزهقت وجهود بذلت، كل ده أحداث بشرية على مستوى الأرض، انشغال، أنت في أحداث كتير حصلت تجعلك منشغلا بالأرض وما دار عليها. أنا تفاجأ القرآن من اللحظة الأولى في الحديث عن سورة الأنفال بدأ من السماء، كما أخرجك ربك، إذا يعني ربنا اللي أخرجنا، الملائكة تحتاج إلى الله، وإذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، طب عزائم الكفار، الله موهن كيد الكافرين، قلوبنا وقلوبهم يحول بين المرء وقلبه، أبصارنا وأبصارهم، الله سبحانه وتعالى إذ يريكهم الله حتى الأحلام في منامك قليلا، الموعد ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، الرمي والقتل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ما هذا؟ كل شيء بيربطك بالله سبحانه وتعالى. يعني ده نموذج كيف يحدثنا القرآن عن حدث بشري مليء بالتفاصيل الأرضية على مستوى الأرض، كيف يربطها القرآن في كل خطوة قبل الخروج وأثناء الخروج وبعد المعركة، في كل شيء بالله سبحانه وتعالى. وحتى لا يتسرب إلى ذهنك معنى الاستسلام والتوكل، قال الله في نفس السورة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ليس معنى هذا الكلام أن تترك أنت بذل المجهود، لكن المقصد كيف يربطنا القرآن بالله في كل شيء، يعني في الأحكام الشرعية، في قصص السابقين، في الآيات الكونية، في الدار الآخرة، يعني الجنة قدرة الله في إنعام المؤمنين، قدرة الله في النار في تعذيب الكافرين. القرآن أريدك أن تبصر هذا الأمر وأنت تقرأ القرآن، أن ترى، إن صح التعبير، عارف زي مرتبة الإحسان، كأنك تراه، هو ده يحققه لك القرآن، مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. أنا عايزك كده، أن تقرأ القرآن كأنك تراه، ستجد قدرة الله وأسماء الله وصفاته مبثوثة في القرآن كاملة. دايما أنصح الإخوة اعمل ختمة، ابحث عن أفعال الله في القرآن، أفعال الله في القرآن، أفعال التي نسبت إلى الله سبحانه وتعالى في القرآن، هذا أعظم أثر يحدثه القرآن في قلب المؤمن، في قلب البشرية. لأن كما قلت، الحيدة الأولى والفساد الأول اللي حصل للبشرية من أول لما تقرأ سورة الإقراء، سورة العلق، تجد أنه استغنى، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، طغيان البشرية السبب الرئيسي هو إحساسهم الوهمي والتوهم بالاستغناء عن الله سبحانه وتعالى. القرآن يعيد قضية الافتقار إلى المركز، يعيد مسألة الله في المركز. أنا اتكلمت عن درس اختلال المركز، استعاذ رمضان اللي فات، اتكلمت عن مسألة إن المركز بيختل، القرآن بيعيد هذا المركز ويجعله مستقرا. أي سورة، اي اقرا اي سوره، لو حبينا نختار بسوره عشوائيه كده اي سوره، وننظر كيف حدثتنا السوره عن الله. وده من التصريف العجيب، ان سوره تتحدث عن الله، عن احكامه وعن تدبيره، وسوره عن تقديره، وسوره عن لطفه، وسوره عن رحمته، وسوره عن قوته، وسوره عن جبروته، وسوره عن كبريائه. يا الله عجيب القران. لذلك دايما القران تنزيل من، ويذكر اسماء الله وصفاته، لان هذه الاسماء والصفات مبثوثه في القران. ان تتعرف الى الله من خلال القران، ده اعظم اثر في ظني يحدثه القران في الانسان، اعظم تغيير ان تكون مرتبطا دائما بالسماء. كان الصحابه مرتبطين بالوحي، وكانوا يبكون لانقطاع الوحي من السماء. بل حتى يعني المنافقين، يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوب الله مطلع على اسرارهم. فعلا كانت مرحله عظيمه، لحظه نزول الوحي دي كانت مرحله زمنيه عظيمه. فنحن الان نقرا الوحي الذي يربطنا بالله سبحانه وتعالى، الذي يحدثنا عن الله سبحانه وتعالى في كل التفاصيل. الله سبحانه يعني اعظم كتاب يتحدث عن الله سبحانه وتعالى هو القران. انه الذي تكلم بهذا الكلام سبحانه وتعالى، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء سبحانه وتعالى، انزله بعلمه سبحانه وتعالى. فالذي يريد ان يحصل هذا العلم، ويريد ان يقترب من الله سبحانه وتعالى، وان يحدث في نفسه هذا التغيير والارتباط الدائم، الافتقار المستمر الى الله سبحانه وتعالى، ان تحقق هذا المعنى الله الصمد، هذا المعنى اعظم معنى يحدثه القران في الانسان، وهذا المعنى يحدث تغييرا جوهريا في حياه الانسان، ان تسير على الارض حتى تصل الى الربانيه. ذلك وصف الربانيه ذكر في القران بتعليم الناس القران، لان القران يزرع فيهم هذا المعنى. وبئس المعلم والمتكلم الذي يعلم القران ولا يفكر اولا في نفسه في هذا المعنى ويزرع في الناس هذا المعنى. القران يربط الناس بربهم لا بالاشخاص والبشر. ولكن كونوا ربانيين، يعني الله سبحانه وتعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا سبحانه وتعالى أن نتخذ أي أحد من المخلوقين أربابا، ولكن الله سبحانه وتعالى أمرنا قال ولكن كونوا ربانيين. ما كان لنبي أن يؤتي الله الكتاب والحكمة ثم يقول للناس، خد بالك، ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن إياك قضية تعبيد الناس للأشخاص ولا للأفكار، لا، نعبد الناس لله سبحانه وتعالى. طيب ولكن كيف نعبد الناس لله؟ إزاي نحدث هذه الربانية؟ إزاي نربط؟ أنا دلوقتي بتكلم عن إيه؟ عن آخر محور، أثر القرآن في ارتباط الناس بالله. طيب نرجع للآية، كيف لا نعبد الناس لأنفسنا لأفكارنا، كيف نفعل ذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى ولكن كونوا ربانيين. نحن نكون ربانيين والناس أيضا نربطهم بالله. طب كيف نفعل هذه الربانية يا رب في أنفسنا وفي الناس؟ ولكن كونوا ربانيين هتوضح لنا الآية، بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، أو بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. تعلم الكتاب وتعليم الكتاب ومدارسة الكتاب والمرور المتكرر، وده من معاني الدرس، المرور المتكرر على معاني الكتاب يزرع في الناس هذه الربانية فيرتبطون بالله سبحانه وتعالى. أعلى أثر للوحي هو الارتباط بالله سبحانه وتعالى، الارتباط بالرب سبحانه وتعالى. أن تسير على الأرض مرتبطا بالسماء، أن تسير على الأرض وقلبك معلق بالسماء، ده أعلى أثر يحدثه القرآن في النفس البشرية. ذلك أرجو ألا نخرج من رمضان إلا وقد ذقنا بعض هذه، يعني هذا المعنى. من أي سورة؟ اقرأ حتى السورة التي سميت بالأنبياء، أعظم البشر. ودائما كنت أذكر أني أنا كنت زمان تسرع اسم سورة تظن أن السورة ستتحدث عن بطولات الأنبياء، تفاجأ أن من المعاني العظيمة التي تحدثت عنها سورة الأنبياء مدى احتياج الأنبياء إلى الله، احتياج الأنبياء إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله لم يتركهم في أشد الأوقات. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، أنجيناه نوح ولوط عليه السلام، فهمناها سليمان، كشفنا البلاء، صرفنا عن يونس، وهبنا له يحيى، كل الأفعال منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى، حاجة الأنبياء، كل الأنبياء إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أعظم معنى يبثه القرآن في نفوسنا، أعظم أثر يحدثه القرآن، أعظم تغيير، أن يتخلص الإنسان من النظر إلى نفسه، من النظر إلى الأسباب، من النظر إلى الدنيا. لذلك دايما القرآن: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به، ليه؟ لأن ربنا أنزل لك 7 مثاني أخواتيم سورة الحجر، إن أنت حتى لا تمد عينك إلى أي شيء آخر من الأسباب، من زينة الدنيا، أنت معاك الوحي. قبل ما ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون، ولا تعد عينك، قبلها: اتل ما أوحي إليك من ربك. فالقرآن يحدث حالة الغنى في النفس. ليه؟ لأنه معلق بالله سبحانه وتعالى، فيصل إلى مرحلة كنت سمعه الذي يسمع به. أي غنى بعد ذلك، وأي أمن بعد ذلك، وأي طمأنينة بعد ذلك! ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأعظم ذكر الله كتاب الله سبحانه وتعالى، تطمئن القلب الله سبحانه وتعالى، ذلك القرآن الذي زرع فينا هذا الارتباط بالله سبحانه وتعالى. يعني كنت أود أن أتحدث عن طريقة القرآن في المختلفة في تقرير العقائد، وإن هو لا يبث العقيدة مرة واحدة لكن بعد مقدمات طويلة حينما يستقر الإنسان. يكفي مثلا في سورة الأنفال: انظر متى قال القرآن: يا أيها النبي حسبك الله. إحنا لسه جبنا نموذج الأنفال، بعدما ذكر أفعال الله سبحانه وتعالى من أول السورة: فحينما تسمع حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أيضا حسبهم الله، حينما تسمع هذه الآية تقع في موقعها، لأنك رأيت الآن، رأيت الله سبحانه وتعالى أخرج هؤلاء من بيوتهم ورتب ودبر الموعد، والأرض يعني هو الذي سبحانه وتعالى ثبتها تحت أقدامهم، وهو الذي فعل كل شيء. فحينما يقول الله لك الآن: حسبك الله، تقول: نعم، حسبي الله ونعم الوكيل. التأهيل المشاعري الذي والشعور الذي يقوم به القرآن قبل أن يبث لك المعنى. وراجعوا ده برضو أنتوا كواجب بقى عشان الوقت، كواجب عندي في سورة غافر: متى قال الله سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. ده معنى عظيم، الذي يشاهد تقلبات الأعداء على الإسلام والمداولة بين الحق والباطل قد يرتاب من هذا المعنى: إنا لننصر رسلنا. فمتى أخبرنا القرآن بهذه الحقيقة؟ ارجع اقرأ غافر من أولها، من أول غافر الذنب وقابل التوب، بعد كده: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد ومدى سيطرتهم، وما يحدث للمؤمن من استغفار الملائكة ثم سنة الله في إرسال الرسل ونزول الوحي، وبعد كده اللي عمروا الأرض أكثر ويعني بذلوا فيها مجهود وحصلوا فيها نوع من التقدم الدنيوي، وبعد ذلك مؤمن آل فرعون وهو يجادل، وقصة المجادلة حتى دخل فرعون النار ودخل أتباعه النار وظلوا يصرخون في النار في هذه اللحظة، وأنت تستمع إلى صرخاتهم في النار، هؤلاء الطغاة، وبعد أن استمعت بقلبك إلى صرخاتهم في النار يأتي لك القول: إنا لننصر رسلنا. حالة من التأهيل الشعوري والمشاعري، ثم يعطيك القرآن الآن قاعدة فتستقر فتثبت. هذه لا يفعلها إلا القرآن وغيرها أيضا. كنت أود أتحدث عن، ولكن ده إن شاء الله في محاضرة قريبة إن شاء الله، عن طريقة القرآن في التعامل مع الأحكام الشرعية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن، وأن يفتح لي ولكم في فهم القرآن وفي العمل بالقرآن وفي المجاهدة بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا في هذا الشهر بكثرة القراءة في القرآن وفهم كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يبلغني وإياكم ليلة القدر، وألا يخرجنا من رمضان إلا وقد أعتق رقابنا من النار، إلا وقد رضي عنا وجعلني وإياكم من أهل القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.